بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: مسألة، الحسن المأذون له أجر نفي. قيل: وفعل ما سوى المكلف فغير منهي، والقبيح المنهي ولو عموما كقسيم الكره، وعد ذا واسطة عبد الملك، وفي المباح ذا وتاليه سلك. عقد هذه المسألة رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق به الحسن والقبيح، لما سيأتي بيانه. قال رحمه الله تعالى: مسألة، أي هذه مسألة. حينئذ يكون مسألة خبرا لمبتدأ محذوف، خبرا لمبتدأ محذوف، ويصح أن يكون مسألة مبتدأ خبره محذوف. مسألة هذا محلها، هذا مكانها، أو مسألة، خذ مسألة، حينئذ يوقف عليه بالسكون. قالوا: مسألة مفعول به لفعل محذوف، مسألة مفعل من السؤال، مسألة مفعلة من السؤال. والسؤال ما يسأله الإنسان، يقال: سأله الشيء وسأله عن الشيء. سأله الشيء تعد بنفسه، وسأله عن الشيء تعد بعن، سؤالا ومسألة، سؤالا ومسألة. السؤال مصدر، والمسألة كذلك مصدر. وقوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، أي عن عذاب واقع. سأل سائل، سائل هذا فاعل لسأل. وهنا نعلم أن الصحيح عند البيانيين أن الجهل ليس من أغراض حذف الفاعل، لأنه يمكن أن يشتق اسم فاعل من الفعل، يقال: سرق سارق، وزنى زان. حينئذ لا يلزم أن يقال إذا جهل الفاعل أن يقول: سرق المتاع، سرق المتاع. قد يحذف الفاعل للجهل به، لكن هذا ليس بغرض. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقال: سرق سارق كذلك، فيأتي بسارق أو اسم فاعل. نعم، لم نستفد معرفة من هو السارق، لكن المراد هنا أن الجهل ليس غرضا للمتكلم أن يحذف الفاعل فيأتي بماذا؟ بنائب الفاعل. وإذا كان كذلك وقد جاء فيه في القرآن، حينئذ صار هو المعتمد، صار هو المعتمد. سأل فعل ماضي، وسائل هذا فاعل. بعذاب واقع، أي عن عذاب واقع. قال الأخفش: يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. كأنه جوز الوجهين، إما أن يكون الباء على بابه وأصله، وإما أن يكون بمعنى عن. وقد تخفف همزته فيقال: سال يسال، سال يسال، والأمر منه سل، والأمر من سأل اسأل كذلك. وجاء في القرآن: سل بني إسرائيل واسأل من أرسلنا. حينئذ سال يسال بتخفيف الهمزة وقرئ به، والأمر منه سل. وكذلك يقال: سأل يسأل يسأل. إذا تحذف حرف المضارعة والسين، هذه ساكنة، حينئذ تقول اسأل، وقين على الأصل، وقين على الأصل. سل سأل سال. إذن لا نحتاج إلى همزة الواصل، سكننا الأخير فالتقى ساكنان، صحيح؟ سال يسال، نعم، باعتبار الأصل، باعتبار الأصل. وإذا كان قرئ بهما، حينئذ نعتمد أن هذا هو الأصل، هو الأصل. القاعدة عند النحاة المتأخرين كابن هشام وابن مالك رحمهم الله تعالى أن ما قرئ به صحة القراءة فهو حجة، بمعنى أنه تثبت به لغة العرب ويكون قاعدة، ولا يصح أن يقال بأنه شاذ، يعني مخالف لفصيح كلام العرب. ما وإنما كل ما جاء في القرآن فهو دائر بين أمرين لا ثالث لهما، إما فصيح وأفصح، فصيح وأفصح، لا إشكال أن يقال فصيح وأفصح في القرآن، كما يقال في صحيح البخاري أصح وصحيح، وكذلك ما يتعلق به القواعد اللغوية في القرآن. وأما يقال هذا شاذ لكونه خالف قواعد النحاة أو يطعن في قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بطريق الأحاد، فيقال هذه قراءة شاذة لأنها خالفت معالي النحاة، هذا باطل، وإن كان كثير من النحاة على هذا، بمعنى أنهم قد يقدحون في قراءة ما لكونها خالفت ما عليه جمهور البصريين مثلا أو ما عليه عامة البصريين، نقول البصريون وغيرهم ليسوا هم الميزان حتى في هذا الباب، ما جاء القرآن نزل بلسان عربي مبين وتحدى به العرب، صحيح؟ إذن يبقى هو ماذا؟ يبقى هو القاعدة وهو الميزان. إذن مسألة، أي هذه مسألة في بيان صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم، وأنه ينقسم إلى قسمين لحسن وقبيح. سبق الحديث عن التحسين والتقبيح، وهنا يبحث في الحسن والقبيح، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن التحسين والتقبيح هذا تقسيم للحكم بذاته، يعني تنويع للحكم، كما نقول الحكم إيجاب وندب، قالوا كذلك باعتبار آخر على الخلاف السابق تحسين وتقبيح. والحكم هذا له متعلق وهو فعل المكلف، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، حينئذ فعل المكلف هو الذي يوصف بكونه حسنا أو قبيحا. إذن التحسين والتقبيح هذا تقسيم للحكم بذاته، فالحكم بذاته ينقسم إلى تحسين وتقبيح. متعلق الحكم ما هو؟ فعل المكلف، حينئذ ينقسم بهذا الاعتبار إلى حسن وقبيح. إذن فرق بين اللفظين وبين محل اللفظين، فانتبه لا يلتبس عليك، لا تظن أن المسألة واحدة بهذين الاعتبارين أو باعتبار واحد، وإنما الفرق بينهما بهذين الاعتبارين، أن التحسين والتقبيح وصفان للحكم بذاته، والحسن والقبيح وصفان للفعل. ما العلاقة بين الحكم والفعل؟ نقول الفعل متعلق الحكم، واضح هذا؟ إذن مسألة في بيان صفة الفعل، ليس الحديث عن الحكم، وإنما الكلام في ماذا؟ في صفة أو بيان صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم، لأننا عرفنا أن مطلق الحكم الإيجاب والندب إلى آخره هذا متعلق، يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف، ولذلك نقول الحكم هو ماذا؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. إذا الخطاب متعلق، أين المتعلق؟ عندنا متعلق ومتعلق، المتعلق هو الخطاب والمتعلق به فعل المكلف. إذا فرق بين المتعلق وبين المتعلق، التحسين والتقبيح وصفان للمتعلق، الحسن والقبيح وصفان للمتعلق به. إذن فرق بين الأمرين في بيان صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم، وقل من نبه في هذا الموضع على هذه الفائدة، من ذكرها صاحب الإبهاج كذلك غيره، لكن قليل من ينبه على الفرق بين المسألتين، لأنها تذكر أولا ثم تذكر مرة ثانية، ولعل قارئا هكذا بداهة يقول مرت معنا هذه المسألة لماذا يعيدها، قل لا، فرق بين المسألتين، وإن كان بينهما تشابه، كان بينهما مشابهة ومقاربة. إذن مسألة في بيان صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم، وأنه ينقسم إلى حسن وقبيح، ثم يريد أن يعرف لنا ما هو الحسن، قسم وعرف، قسم الفعل صفة الفعل إلى حسن، ثم ما هو الحسن لابد من تعريفه، وقبيح ثم ما هو القبيح لابد من تعريفه، وإن كان الأولى ذكر هذه المسألة مع تلك، يعني أن يقترنا، لأن ما دام أن ذكر التحسين ويتعلق به ماذا الفعل، أو هو متعلق بالفعل الذي هو حسن، والتقبيح هذا متعلق يتعلق بالفعل الذي هو قبيح، إذن الأولى أن يجمع بينهما في محل واحد وإن كانا مسألتين وليست مسألة واحدة. قال الناظم: الحسن المأذون لو أجر النفي. أراد أن يعرف لنا الحسن وقدمه لشرفه، ولذلك دائما يقدم فيقال الحسن والقبيح، ومر معنا التنبيه إلى أن في الشرع الحسن والسيء، حسنات والسيئات، هذا الذي جاء فيه في الشرع، وإنما اصطلح الفقهاء على لما اصطلحوا عليه وكذلك أهل الأصول، لكن ما يتعلق بالشرع إنما جاء الحسنات والسيئات، فالحسن يقابله السيء، يقابله السيء، والذم هناك آخر. قال: الحسن المأذون لو أجر النفي. الحسن إذا أردنا تعريفه في صلاح الأصوليين، المأذون، المأذون هذا صفة لموصوف محذوف، وعرفنا أن الحسن يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف. إذا نقدر ماذا؟ الحسن فعل المكلف، فعل المكلف، عرفنا المراد بفعل المكلف فيما سبق، فيشمل القول والنية والفعل والترك على الصحيح، والترك فعل في صحيح المذهب، والمكلف عرفنا المراد به بالمكلف وشروط التكليف نحو ذلك. الحسن فعل المكلف. المأذون بالرفع، الحسن المأذون، الحسن فعل المكلف المأذون فيه، هكذا يعبر بعضهم، والأحسن أن يقال المأذون له فيه، المأذون له يعني المكلف فيه في الفعل نفسه، فرق بينهما. إن كان من باب الاختصار يقال المأذون فيه، وهذا لا إشكال أنه صحيح، لكن من أجل تتميم العبارة يقال المأذون له أي للمكلف فيه، لأنه أذن لمن؟ للمكلف. أذن في ماذا؟ في الفعل نفسه. ففيه، فيه الضمير يعود إلى الفعل، وله الضمير يعود إلى المكلف، فيؤذن للمكلف في الفعل ذاته قولا وعملا إلى آخره. والمأذون هذا اسم مفعول أذن، يقال أذنت له في كذا، أذنت له في، أذن له في الشيء بالكسر، أذن على وزن فعل كسر إذنا، الإذن هو المصدر، يقال أذنت له في كذا، أذنت له في كذا، أطلقت له فعله، أطلقت له فعله، حينئذ نكون ضد المنع، أطلقت له فعله، والاسم الإذن، ويكون الأمر إذنا، يعني إذا أمر بالشيء يستلزم ماذا؟ يستلزم الإذن، وليس كل ما أذن فيه فهو مأمور به، كذلك الجواز، لفظ الجواز أعم من الإيجاب والندب والإباحة، جائز، لو قيل هذا الفعل جائز، طبعا إذا كان ثم عرف يحمل الجائز على ما هو مباح، لكن إذا قيل اللفظ من حيث هو، المراد بلفظ جائز وجاز أنه لم يمنع منه، ليس بممنوع منه، وإذا لم يمنع منه فيحتمل أن يكون ماذا؟ مأمورا به، إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب، وإما أنه أذن له في الفعل على جهة السواء الذي هو المباح، فيدخل حينئذ تحت الجواز الواجب والمندوب والمباح، وإن شئت قل الإجاب والندب والإباحة لا إشكال، حينئذ نقول الجواز أعم، إذن هل كل ما أمر به الشارع فقد أجازه؟ نعم. هل كل ما أجازه الشارع فقد أمر به؟ لا. إذن فرق بين اللفظين، إذن الإذن هذا أشبه ما يكون به أنه مرادف للجواز بهذا المعنى، الجواز قد يطلق عن بعض أهل الأصول واستعمال الفقهاء فيما يختص بالمباح مستوي الطرفين، وقد يطلق عند بعض أهل الأصول على ما هو أعم من الواجب والمندوب، إذن يكون الأمر إذنا لا إشكال فيه، وكذا الإرادة نحو قولهم بإذن الله، يعني بإرادة الله كذلك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإرادة الله ومشيئته. وأذنت للعبد في التجارة فهو مأذون له، والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا، فيقولون العبد المأذون دون له أو فيه، يحذفون الصلة من باب ماذا؟ من باب العلم به، إذا علم الشيء من الجار المجرور أو الظرف حينئذ جاز حذفهما. فيقولون العبد المأذون كما قالوا محجور بحذف الصلة، والأصل محجور عليه لفهم المعنى، فالفهم حينئذ للمعنى المراد ظاهر من اللفظ. ويقال استأذنته في كذا طلبت إذنه، استأذنته في كذا طلبت إذنه فأذن لي فيه، يعني أطلق لي فعله، هكذا قال في المصباح المنير. إذن المأذون له فيه، حينئذ دخل ماذا؟ دخل الواجب والندب والمباح. كذلك ما هو الحسن؟ الحسن المأذون فيه، فدخل فيه الواجب والندب والمباح. قال الحسن المأذون، الحسن قلنا فعل المكلف، المأذون نعت لمنعوت محذوف، دل عليه أن البحث هنا في صفة فعل المكلف، فنقدر حينئذ لفظ فعل المكلف، فنقول الحسن المأذون. ما هو المأذون فيه وله فيه؟ هو فعل المكلف، فقد أذن أو أذن الشارع للمكلف أن يفعله شرعا كالواجب والمندوب. قال ولو لو أجر النفي، أراد أن يؤكد على أن المباح داخل في المأذون، ولو لم يأتي لفظ لو أجر النفي وأريد به المعنى الذي ذكرته لكم في الإذن دخل المباح دون قيد، دخل المباح في اللفظ دون قيد، لكن من باب التنصيص لأن المسألة فيها خلاف، لأن بعضهم لا يدخل المباح أراد التأكيد فقال لو أجر نفي، حينئذ يكون الحسن هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الشرع، لأن كون الواجب حسنا وكون المندوب حسنا من الذي حكم بحسنه؟ الشارع، لأن نبحث ماذا؟ في الحسن باعتبار صفة فعل المكلف، فإذا أمر الشارع العبد بأمر دل على أنه حسن، وإذا نهاه عن شيء دل على أنه قبيح، كل ما أمر به الشارع سواء كان إيجابا أو ندبا فهو حسن. ولذلك أجمعوا باتفاق أن الواجب حسن وأن المندوب حسن، لا خلاف في وصف هذين الفعلين بماذا؟ بالحسن، وإنما الخلاف وقع فيما عدا ذلك وهو فعل غير المكلف كما سيأتي، وكذلك المباح هل يوصى بكون حسنا أو لا. أما الواجب والمندوب هذا لكون الشارع أمر بهما، ولا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، هذا مجمع عليه بين أهل العلم أن الشارع لا يأمر، الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم لا يأمران إلا بما هو مصلحة، بما فيه مصلحة خالصة من كل وجه لا تشوبها مفسد البتة، أو بمصلحة فيها مفسدة لكن المصلحة راجحة على المفسدة، حينئذ انحصر ذلك في الواجب والمندوب. قال المأذون فيه له فيه شرعا، لأن البحث هنا فيه في الشرعية كالواجب والمندوب. بل ولو أجر النفي، نفي الأجر، ولو أجر النفي، ولو كان الأجر منفيا وإنما ينفى الأجر والثواب عن المباح، بمعنى أن الشارع لم يرتب المباح لذاته، لم يرتب على المباح لذاته أجرا وثوابا، وإنما استوى فيه الطرفان لا ثواب ولا عقاب، ولذلك قال ولو أجر نفي. الحسن المأذون لو أجر نفي، فدخل حينئذ المباح للإذن فيه، أذن فيه الشارع. فالحسن على هذا فعل المكلف المأذون فيه شرعا، سواء أثيب عليه أم لا، سواء أثيب عليه أم لا، سواء أثيب عليه أم لا، هذا أدخلناه في الحد والتعريف لقوله لو أجر النفي، وإلا تعبير صاحب الأصل الحسن المأذون فيه فقط، ونكتفي بهذا، ودخل معنا ماذا؟ المباح، لكن أراد التأكيد لأنه سيذكر قولا آخر فيما يتعلق بالمباح أنه ليس بحسن ولا قبيح ولم يذكره صاحب الأصل، فاحتاج السيوطي حينئذ أن ينبه على ذلك. إذن فالحسن على هذا فعل المكلف المأذون، نعت للفعل، فعل المكلف المأذون فيه شرعا سواء أثيب عليه كالواجب والمندوب أم لا كالمباح، حينئذ دخل المباح في الحسن على هذا الحد فيشمل الواجب والمندوب ولا خلاف فيهما. وكذلك المباح قال الزركشي وغيره كصاحب الإبهاج وهو الصحيح للإذن فيه، فلا يختص حينئذ الحسن بالواجب والمندوب، لا يختص بالواجب والمندوب حينئذ. لما أذن الشارع في فعل المباح جوز له الفعل والترك دون ترجيح بين الفعل والترك، حينئذ أذن له فيه فدخل في الحد. واستدل له بقوله تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولنجزينهم أجرهم هذا في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. ووجهه هذا الوجه ذكره الزركشي بالتشنيف وكذلك ذكره السيوطي في شرحه، ووجه الاستدلال أن أحسن أفعل تفضيل، أفعل تفضيل أو أفعل تفضيل، وشرطه أن يضاف إلى بعضه كذلك أحسن القوم لم يخرج منهم هو بعضه، يعني القوم منهم من هو أحسن، إذن هو بعض القوم، فالذي أطلق عليه أحسن القوم هو بعض القوم وليس خارجا عنه. فإذا قال بأحسن، أحسن ماذا؟ أحسن الأعمال، حينئذ منه أحسن ومنه حسن، لا شك أن الواجب أحسن من المندوب، والمندوب لما ذكره مع غيره وهو من أعمال من أطلق عليهم أحسن دل على أن المندوب أحسن من المباح، وإذا قيل المندوب أحسن من المباح دل على أن المباح فيه حسن كذلك. إذا قلنا زيد أعلم من عمرو أليس أفعل التفضيل تدل على الاشتراك؟ إذن كل منهما متصف بصفة العلم، إذن الواجب أحسن من المندوب لا إشكال فيه، كل منهما حسن وزيادة الواجب على المندوب واضحة من جهة الشرع ولا خلاف فيه. نأتي إلى الثالث فنقول المندوب أحسن من المباح صحيح؟ إذن كل منهما حسن، إذن المباح داخل في حيز الحسن، هذا وجه الاستدلال وهو واضح بين. فإذا قيل المندوب أحسن من المباح دل بصيغة أفعل على أن المباح فيه حسن ويوصى بكونه حسنا، إلا أن المندوب أكثر لدلالة صيغة التفضيل على ذلك. فجاء الترتيب من قول ماذا؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني بأحسن أعمالهم، ولا شك أن هذا الترتيب إما واجب إما مندوب وإما مباح، فهي داخلة في أعمالهم فدل على أنها متفاضلة في ماذا؟ في الحسن، فبعضها أحسن من بعض، وأقلها الذي هو مباح يصدق عليه أنه حسن، يصدق عليه أنه حسن. قال وشرطه أن يضاف إلى بعضه، فالتقدير ولنجزينهم بأحسن أعمالهم، يعني الذي يصدر عنهم من عمل، وهذا لا شك أنه إما واجب وإما مندوب وإما مباح، هذا الذي يقع عليه الأجر، والمباح الأجر لا يقع على ذاته وإنما على ما ينوي به. وأعمالهم التي يتعلق بها الحسن والحسن إما واجبة أو مندوبة، فالواجب أحسن قطعا يعني من المندوب، والمندوب أحسن من المباح لأنه لا ثواب في المباح، فلزم أن يكون حسنا، يعني المباح يكون حسنا، هكذا قرره الزركشي في تشنيف المسامع، وإن كان لم يذكر أهل الأصول دليلا من الكتاب والسنة لأن بحثهم إنما هو على الأدلة العقلية، لكن استطاع وأتى بهذا الدليل. وأما فعل غير المكلف هل يوصى بكونه حسنا أو لا؟ غير المكلف المراد به هنا الصبي والساعي والنائم وإلى آخره والبهيمة، أدخل البهيمة هنا في هذا المقام، هل توصف أفعال ما ذكر بالحسن أم لا؟ صبي إذا فعل فعل هو غير مكلف، لأن عرفنا أن الواجب والمندوب والمباح أنها أحكام شرعية. المباح مر معنا أنه حكم شرعي وإن لم يكن حكما تكلفيا، المباح حكم شرعي. ولذلك أجمع العلم على أن من أنكر إباحة الماء البارد فهو كافر مرتد. لماذا؟ لأنه أنكر حكما شرعيا، صحيح؟ لأنه لو قيل لك لو أنكر إباحة الماء البارد أو الخبز أو نحو ذلك مما علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مباح، لماذا كفر؟ كيف كفرته؟ على أي وجه؟ تقول لأنه أنكر حكما شرعيا. كيف أنكر حكما شرعيا وهو مباح؟ قل لأن الإباحة حكم شرعي، حكم شرعي، ومن هنا جاء وجه تكفير. انتبه. إذن قال: وأما فعل غير المكلف ففيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح، فمن نفى عن الإباحة وصف الحسن فغير المكلف من باب أولى وأحرى. صحيح؟ لو كان فعلك أنت أيها المكلف، قلنا الحسن فعل المكلف، إذن فعل غير المكلف خرج، هذا احتراز عن غير المكلف. طيب غير المكلف إذا قيل بأنه في الأصل لا يخاطب بالإيجاب ولا بالندب، وكذلك أفعاله في الأصل ليست واقعة على كونها مباحة إلا ما يتعلق بفعل الصبي، يعني المجنون فعله لا يصب بكونه مباحا، وأما الصبي فهذا يتعلق به حكم الشرعي وإن لم يكن مكلفا. ولذلك سيأتي كلام المرداوي أن بعضه حسن وبعضه قبيح كما سيأتي. حينئذ فعل غير المكلف هل يوصف بالحسن أو لا؟ هذا مرتب على الخلاف في الإباحة. فإذا نفينا الحسن عن المباح من فعل المكلف فغير المكلف من باب أولى وأحرى، ومن أثبته حينئذ لا يلزمه أن يثبته في غير فعل المكلف. فمن نفى ومنع وصف المباح بالحسن لزمه أن يمنع وصف فعل غير المكلف بالحسن من باب أولى، ومن أثبت الحسن في المباح لا يلزمه أن ينفي فعل ما سوى المكلف. إذن فرق بين التلازمين. قال هنا: وأما فعل غير المكلف فيه خلاف مرتب عن خلافه في المباح. قال الناظم: قيل وفعل ما سوى المكلف، وقيل قيل، يعني قال بعضهم وكأنه أراد تضعيفه، قيل ومن الحسن أي مما يدخل فيه فعل ما سوى المكلف، فعل ما سوى الذي سوى المكلف يعني غير المكلف في الأصل فعل غير المكلف، فأتى بسوى بدلا عن غير وهي بمعنها. فعل ما سوى المكلف كصبي، فعل الصبي هو غير مكلف، هل يوصف بالحسن أو لا؟ مسألة خلافية. كذلك الساهي والنائم والغافل والبهيمة ونحوها، هل توصف أفعال وأعمال هؤلاء بالحسن؟ قال: قيل وفعل ما سوى المكلف يوصف بالحسن، يوصف به بالحسن، فكل من كان غير مكلف فعل فعلا وقال قولا فحينئذ يكون داخلا في الحسن. لماذا؟ لأنه مأذون فيه، داخل فيه في الأول. إذن الحسن المأذون، الحسن فعل المكلف وغير المكلف المأذون فيه، فدخل فيه الواجب والندب والمباح مطلقا سواء كان من المكلف أو من غير المكلف. ولذلك لو صلى الصبي وصح صلاته فقد فعل ما هو حسن، كذلك فقد فعل ما هو حسن. قال: فعل هذا القول فالحسن غير المنهي، يعني بدلا من أن نعبر بالمأذون نقول غير المنهي يعني عنه، وغير المنهي هذا يدخل فيه ماذا؟ هنا عبرنا بمنهي غير منهي متقابلان، منهي عنه غير منهي، غير المنهي يدخل فيه ماذا؟ الواجب والندب والمباح سواء كان من مكلف أو غير مكلف، ما دام أنه لم ينهى عنه بمعنى أنه ماذا؟ لم يتعلق به خطاب باعتبار الأمر وغيره. فإذا كان كذلك حينئذ غير المنهي يصدق على الواجب والمندوب والمباح سواء كان من مكلف أو غيره، مكلف. قال فعل هذا القول فالحسن غير منهي عنه، لكن في عبارة الناظم قال فغير منهي والقبيح وإسكان الياء، غير منهي هذا الأصل عندما سكنه لضرورة النظم، فغير منهي عنه بإسكان الياء للوزن خبر لمحذوف كما قدرنا الحسن غير منهي. إذن عرف الحسن بهذا التعريف من أجل إدخال فعل غير المكلف، وإن كان بالإمكان أن يدخل في الأول، لكن لما عبر باسم المفعول المأذون دل على أن ثم تعلق به بالآذن، حينئذ البهيمة والغافل والناس غير مأذون في فعل، بهذا الاعتبار أخرجه. وإلا لو وسعنا العبارة وقلنا المأذون بمعنى الذي يفعل ولم يكن مخالفا للشرع ولم ينهى عنه بهذا المعنى صح أن يكون التعريف الأول صادقا على الكل، لكن لما عبر باسم المفعول مأذون وهذا لا يصح أن يكون إلا بماذا؟ إلا إذا أذن، وإذا أذن حينئذ جاء من جهة الشارع فلم يدخل فيه الساهي والنائم والبهيم ونحو ذلك. بهذا الاعتبار ومناقشة اللفظ احتاج إلى أن يأتي بتعبير آخر، وإلا اللفظ لو عممناه من جهة المعنى الحقيقي والمجازي ولا مانع أن نقابل مجازي لأنه لا محذور هنا، مادام أنه عم فعل المكلف وغير المكلف إذن ليس ثم ما لا يدخل تحت التعريف فلا نحتاج إلى الاحتراز، فلو استعمل في معناه الحقيقي والمجازي لا إشكال فيه. أي الحسن ما لم ينهى عنه، والتصريح بحكايته من زيادة الناظم، فغير المنهي هذا ليس من الأصل، فدخل فيه المباح وفعل غير المكلف والصبي والساهي والنائم والبهيمة. وعلى التفسير الأول إذا خصصناه بالمأذون فيه من فعل مكلف حينئذ خصصناه به بفعل المكلف فلا يدخل فيه فعل غير المكلف. وإذا لم يدخل في الحد الأول حينئذ صار فعل غير المكلف واسطة فلا يقال فيه حسن ولا قبيح. إذا قيل الحسن فعل المكلف فقط، المأذون فيه الذي أذن وعلمنا أنه قد أذن له فيه، إذن فعل غير المكلف قطعا لا يدخل في القبيح، إذن بقي ماذا؟ في منزل بين منزلتين، لا حسن ولا قبيح. ففعل الصبي لا حسن ولا قبيح، فعل المجنون والساهي والنائم لا حسن ولا قبيح، إذن لا يوصف بالأمرين، لا يقال حسن قبيح ولا ينفى عنه ما ونقول عنه كذلك بالنفي، لا يوصف بكونه حسنا ولا قبيحا، فيكون في منزلة بين منزلتين. قال وعلى التفسير الأول يكون فعل غير المكلف واسطة لا حسنا ولا قبيحا، إذ لا يتوجه إليه إذن ولا نهي، إذا اعتبرنا الإذن بالمعنى الأخص. والتصريح بكونه واسطة على هذا التفسير من زيادة الناظم. فغير منهي انتهى هنا من تعريف ماذا؟ الحسن. إذن ذكر تعريفين، الحسن المأذون لو أجر النفي، يعني لو كان الأجر منفيا فنص على دخول المباح وإن كان داخلا في لفظ المأذون فيه. قال بعضه وفعل ما سوى المكلف كذلك من الحسن. وعلى هذا القول نعرف بتعريف آخر غير الأول مأذون فيه، وهو غير منهي، يعني لم ينهى عنه الشارع، حينئذ يدخل فيه فعل ما سوى المكلف، فعل ما سوى المكلف. وعلى الأول لم يدخل ولم يدخل في القبيح، إذن ليس بحسن ولا قبيح، فكان واسطة ومنزلة بين حسن والقبيح. ثم عرف القبيح فقال والقبيح المنهي، يعني ما نهى عنه الشارع، سمى ماذا؟ وسمى قبيحا. وأما القبيح فهو فعل المكلف المنهي عنه شرعا، إما بالجزم وهو الحرام أو بغيره على الخصوص وهو المكروه، أو لا وهو خلاف الأولى كذلك، لأن الاعتبار باعتبار النهي كف، إما على وجه الجزم أو لا، إن كان على وجه الجزم فهو تحريم حرام، إن لم يكن فإما أن يكون على وجه الخصوص لا يجلس لا تجلس حتى يصلي ركعتين خاصه إذن، أو لا يكون، وإنما يكون مستفادا بماذا؟ بعموم الأوامر للمندوبات، لأن قلنا الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده إذا كان الأمر أمر إيجاب كذلك، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى إذا كان الأمر على جهة الندب، صحيح؟ قلنا هكذا قاعدة، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم، متى؟ إذا كان الأمر أمر إيجاب، ويستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى، حينئذ إذا كان الأمر ماذا؟ أمر ندب، فأمر بصلاة الضحى مثلا تركها يكون خلاف الأولى، هذا المراد، لأنه لم يرد نهي عن عدم صلاة الضحى، إذا جاء النهي بخصوصه سميناه ماذا؟ سميناه مكروها. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي، والأصل فيه للتحريم هو الظاهر، لكن أكثر الفقهاء على أنه مكروه، حينئذ جاء النص بتخصيص ترك صلاة تحية المسجد يسمى ماذا؟ يسمى مكروها. إذا لم يرد أمرا هكذا وأطلقه بسنة صلاة الفجر مثلا ولم يرد نهي عن تركها، إذن صلاة ركعتي الفجر السنة هذه مأمور بها، تركها خلاف الأولى، تركها خلاف الأولى. قال المنهي عنه شرعا إما بالجزم وهو الحرام أو بغيره على الخصوص وهو المكروه. قال ولو عموما كقسيم الكره، قسيم الكره ما هو؟ خلاف الأولى، فأراد إدخاله في الحد، وقال المنهي وسكت يحتمل أنه داخل في اللفظ على خلاف بينهم. قال ولو وهو المكروه، بل ولو كان منهيا عنه ولو عموما المراد بعموما هنا ولو كان ولو كان ماذا؟ المنهي عنه عموما، إذن عموما إعرابه خبر كان المحذوفة مع اسمها ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، ذا الحكم اشتهر عند العرب وعند النحاة كذلك، وإن خاتما تمس، وإن كان الملتمس خاتم، كان الملتمس حذف كان واسمها بقي ماذا؟ بقي الخبر وهو خاتما. ولو عموما، ولو كان المنهي عنه عموما أي مستفاد من عموم الأمر بالمندوبات، من عموم الأمر بالمندوبات، حينئذ ترك المندوبات يعتبر خلاف الأولى. قال ولو كان منهيا عنه عموما أي بعموم النهي المستفاد من أوامر الندب، من أوامر الندب، فكل أمر بالندب يستلزم النهي عن ضده على وجه خلاف الأولى، كقسيم الكره، قسيم الكره، لأن الكره مرد به الكراهة هنا، لأن الكره قسم كذلك داخل تحت ماذا؟ المنهي، المنهي هذا مقسوم ينقسم إلى ماذا؟ إلى حرام وإلى كراهة وإلى خلاف الأولى، إذن هذه الأقسام باعتبار بعضها ماذا تسمى؟ الحرام والكراهة، هل هي قسم له أو قسيم له؟ الكراهة مع التحريم قسيم، وهي قسم للمنهي، إذن هي كما الكلمة اسم وفعل وحرف، الكلمة هذا اسم مقسوم كذلك، الفعل قسم باعتبار الكلمة، قسيم للاسم، الاسم هذا قسم من الكلمة، قسيم للحرف والفعل، إذن باعتبار بعض الأقسام لبعض يسمى قسيما، وباعتبار النظر إلى المقسوم يسمى قسما. هو قال كقسيم، ولو كان قال ماذا؟ ولو عموما كقسيم الكره، قسيمه الذي هو خلاف الأولى، فشمل التعريف حينئذ الحرام والمكروه وخلاف الأولى، شمل التعريف على هذا الحرام والمكروه وخلاف الأولى، فالحرام قبيح والمكروه قبيح وخلاف الأولى قبيح، وعرفنا الخلاف في إثبات خلاف الأولى فيما سبق أنه لم يعرف عن السلف، وإنما زاده المتأخرون من الشافعية، بل أئمة الشافعية ممن تقدم أنكروا هذا التقسيم، يعني باعتبار ما نقل عن المتأخرين باعتبار المتقدمين. قال فشمل التعريف حينئذ الحرام والمكروه وخلاف الأولى. الحرام متفق عليه أنه قبيح، والمكروه وخلاف الأولى فيهما خلاف، هل يسميان قبيحا أم لا؟ كذلك إذن الحسن منه متفق عليه ومنه مختلف فيه. ما هو المتفق عليه؟ الواجب والمندوب، والمختلف فيه المباح وفعل ما سوى المكلف. إن كان الصواب والقوي في فعل ما سوى المكلف أنه لا حسن ولا قبيح، إلا ما يأتي من جهة الصبي صح صلاته ويستثنى، لا إشكال فيه، يبقى الأصل كما هو ويستثنى منه. وهنا نقول القبيح منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. متفق عليه هو الحرام، فكل حرام قبيح، وأما المكروه فهو مختلف فيه والصواب أنه قبيح، وخلاف الأولى في الأصل نحن لا نثبته كما مر معنا في أول الكتاب. فإذا لم يثبت في نفسه حينئذ نبقى على الأصل. قال الزركشي في التشنيف: وفي إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر، في إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر، ولم أره لغير المصنف، يعني كأنه أحدثه تاج الدين السبكي. وغاية ما عنده أخذه من إطلاقهم القبيح، ولذلك من فوائد التشنيف مما لا تجده في غيره أنه ينتقد صاحب الأصل شروحات أحيانا ما تجد نقدا، الطالب إذا أخذ المتن دون نقد تبقى عنده إشكالات، لأنه أخذه كأن صاحب الأصل كأنه معصوم، كل ما قاله حق ولا ينتقد، وهذا يسبب خلل عند الطالب، لأنه إذا أراد أن يبحث المسائل حينئذ يبقى الأصل عنده ما هو الذي حفظه، فإذا كان أخذه من شيخه أو أخذه من كتاب لا نقد البت من أول ألفية إلى آخره لا نقد، هذه مشكلة تبقى عنده، يبقى علمه فيه خلل كذلك. لكن إذا أخذه بنقده هذا جيد. التشنيف يمتاز أنه ينتقد صاحب الأصل، ينتقد صاحب الأصل، قد يرد على من ينتقد في بعض المواضع، وقد ينتقد هو بنفسه، بخلاف بعضهم الذي يشرح كأنه لا يرتضي نقدا لغيره. ولذلك في ظني أنه أحسن شرح له، وإن كان المحلي يعتبر أدق، يعني يعلم الطالب دقة النظر ودقة المعاني، يحتاج إلى غوص، ولذلك أتعب الشراح بعده، وكذلك أتعب المحشين، ولذلك بعض المتخصصين الذين يسمون المتخصصين الآن بعضهم يعتذر عن تدريس هذا الكتاب لأنه فيه إغلاق، يعني يحتاج إلى ذهن ثاقب، كل كلمة ما مراده بها، ثم قد تجد من يوافق ومن يخالف، كيف تخرج بينهم؟ الذي ليس عنده ملكة حينئذ يورط في هذا الكتاب. نعم. قال الزركشي هنا: وفي إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر، ولم أره لغير المصنف، وغاية ما عنده، يعني الذي يمكن يستدل به، ما هو؟ أخذه من إطلاقهم القبيح أنه المنهي عنه، يعني لو أردنا أن نستدل له نقول قالوا، كما سيأتي في كلام الهندي، قالوا ماذا؟ قالوا القبيح ما هو؟ المنهي عنه، فعمم، نظر إلى أن النهي قد يكون على وجه التحريم والكراهة وخلاف الأولى، فعمم اللفظ، لكن ليس هذا مرادهم، مرادهم إذا أطلقوا المنهي فإنما يختص بالحرام والكراهة، هذا الأصل فيه، فيحمل على الحرام وعلى الكراهة، وأما خلاف الأولى فيحتاج إلى نص لأنه مختلف فيه، ليس كل أحد يثبته، فإذا كان كذلك فإذا أطلق من أطلق من أهل الأصول القبيح بأنه المنهي عنه لا ندخل فيه خلاف الأولى إلا بقرينته، ولذلك قال: وغاية ما عنده من دليل ويتمسك به أخذه هذا الحكم، هو إطلاق القبيح على المكروه على خلاف الأولى من إطلاقهم القبيح أنه المنهي عنه، ليس عنده إلا هذا الدليل، ويمكن أن يريد النهي المخصوص بل هو الأقرب لإطلاقهم، يعني لا يريدون بهذا الإطلاق وهذا هو المطلق عندهم، إذا أطلقوا المنهي عنه فإنما يراد به المخصوص سواء كان مع الجزم أو لا، سواء كان مع الجزم أو لا، فدخل فيه ماذا؟ الحرام والكراهة فحسب، بل هو الأقرب لإطلاقهم. قال: وسيأتي في كلامه أن المكروه ليس بقبيح، فكيف خلاف الأولى؟ يعني بعضهم قال المكروه ليس بقبيح، فإذا نفي القبيح عن المكروه فعن خلاف الأولى من باب أولى وأحرى. ولا يساعده قول ابن الحاجب تبعا للغزالي وغيره أن المكروه يطلق على خلاف الأولى، لأنه من قبيل ماذا؟ توسع والمنجاز. يعني لا يساعده قول ابن الحاجب تبعا للغزالي أن أهل الأصول كالفقهاء قد يتوسعون فيطلقون المكروه على خلاف الأولى، هل يساعده ذلك؟ قال لا، لا يساعده، لأنه لبيان إطلاق حملة الشرع فقط، هذا استعماله وعرف الفقهاء وكذلك بعض أهل الأصول، والكلام في حقيقة القبيح. قال: والظاهر أن المصنف أخذ هذا من كلام الهندي، فإنه قال: القبيح عندنا ما يكون منهيا عنه. هندي هذا الشيخ ابن قيم قرأ عليه الأصول كتابهم، ونعني به شرح هندي ذلك، قال: القبيح عندنا ما يكون منهيا عنه، ونعني به ما يكون تركه أولى، وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه، ولم ينص على خلاف الأولى، وإنما عبر بالقدر المشترك وهو ما تركه أولى، حينئذ دخل فيه المحرم والمكروه، ولم يعني به خلاف الأولى بالاصطلاح عند تاج الدين السبكي. فإن جعل النهي عنه حقيقة فلا كلام، وإلا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل فيه المحرم والمكروه، يعني القدر المشترك إما أن يريد به الحقيقة أو المجاز. وعلى كل لا يصلح أن يكون استدلالا لابن الحاجب، لا استدلالا لتاج الدين السبكي في كونه يطلق القبيح على خلاف الأولى. إذن والقبيح المنهي ولو عموما كقسيم الكره. قال: وعد ذا واسطة عبد الملك. وعد ذا أي المكروه الشامل لخلاف الأولى واسطة بين الحسن والقبيح، هذا معنى الواسط، الوسط بين الشيئين، واسطة بين الحسن والقبيح. عبد الملك، عبد الملك ابن عبد الله الجويني فقيه الشافعي، هذا الشيخ الغزالي الذي قال فيه: دفنتني حيا، لما ألف المنخول، وهو ما يسمى بإمام الحرمين. وعد ذا واسطة عبد الملك إمام الحرمين، فليس المكروه قبيحا ولا حسنا عنده، ليس المكروه قبيحا ولا حسنا، وخلاف الأولى من باب أولى. فإذا نفى وصف الحسن والقبح عن المكروه عينئذ عن خلاف الأولى من باب أولى. فليس المكروه قبيحا لأنه لا يذم عليه، لا يتوجه إليه الذم، والقبيح ما يذم عليه، إذن المكروه لا يذم عليه فلا يكون قبيحا، ولا حسنا لأنه لا يسوغ الثناء عليه، والحسن ما يسوغ الثناء عليه، ولذلك جعل المكروه لكونه لا يثنى عليه فنفع عنه وصف الحسن، ولا يذم فنفع عنه وصف القبيح، والقبيح هو ما يذم والحسن ما يثنى عليه، فوقع حينئذ المكروه بمنزلة بين المنزلتين. والصواب أن المكروه يعتبر من القبيح لأن الله تعالى نهى عنه، والقبيح ما نهى عنه. قال السبكي: كبير، ولم نرى أحدا نعتمده خالف الإمام في هذا إلا أناسا أدركناه. فيا ويلك، يعني لا تخالف الإمام، إذا قال إمام الحرمين المكروه بين الحسن والقبيح ولم يخالف، حينئذ لا تخالف، لا لا تخالف. ولم نرى أحدا نعتمده، أما الذي لا يعتمد هذا كثير. ولم نرى أحدا نعتمده خالف الإمام في هذا إلا أناسا أدركناهم قالوا إنه قبيح، لأنه منهي عنه، والنهي أعم من تحريم وتنزيه، وكذلك النهي أعم من التحريم والتنزيه. فإذا كان القبيح هو المنهي عنه فليدخل فيه حينئذ ماذا؟ المكروه، أو الصواب أن المكروه يعتبر منهيا عنه. قالوا: هذا تمسك بإطلاق. قال الزركشي: قلت: وينبغي جريان هذا الخلاف في خلاف الأولى، وأولى بالمنع، أولى بالمنع، وهو كذلك. ونحن كما سبق لا نثبت أصلا ما يسمى بخلاف الأولى، فهو خارج عن دائرة الحسن والقبيح. وعد ذا وسطة عبد الملك، وفي المباح ذا وتاليه، الذي هو فعل ما سوى المكلف، سلك يعني دخل يعني قيل به. قال: وفي المباح ذا، يعني العد واسطة، يعني ليس حسنا ولا قبيحا، هذه زيادة على صاحب الأصل، لم يذكر صاحب جمع الجوامع، بمعنى أن القول بالواسطة بين الحسن والقبيح يدخل تحته ثلاثة أشياء: الأول المكروه فليس حسنا ولا قبيحا ونسب إلى إمام الحرمين، ثانيا المباح ليس حسنا ولا قبيحا، ثالثا فعل ما سوى المكلف ليس حسنا ولا قبيحا. هذا الذي عناه به بهذا الشاطري. قال: وفي المباح ذا، يعني عده واسطة بين الحسن والقبيح، أي ليس حسنا ولا قبيحا، أي القول بالواسطة محكي في المباح. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يتوجه إليه مدح ولا ذم، فالحسن على هذا ما أمر بالثناء عليه، والمباح لم يؤمر بالثناء عليه، وهذا من زيادة الناظم على الأصل. وفي المباح ذا العد واسطة، وتاليه تالي المباح، يعني الذي يتبعه، تلا يتلو يعني تبعه، سلك سلك الشيء في الشيء فانسلك أي أدخله فيه، أي أدخله فيه فدخل وبابه نصر. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، سلكناه أنه أدخله في قلوب المجرمين. قال: وفي المباح ذا العد واسطة، أي ليس حسنا ولا قبيحا، أي القول بالواسطة محكي في المباح، إذ لا يتوجه إليه مدح ولا ذم، فالحسن على هذا ما أمر بالثناء عليه، وكما ذكرنا هذا الزيادة الناظم على صاحب الأصل. وتاليه يعني وفي تاليه تابعه الذي يتلوه ويتبعه، وهو فعل ما سوى المكلف، إذ لا يتوجه إليه مدح ولا ذم، سلك كذا سلك أي قيل به، قيل به، فأدخلوه في ماذا؟ في الواسطة بين الحسن والقبيح. ويتحصل مما سبق أن الحسن نوعان: الأول حسن باتفاق وهو الواجب والمندوب، والثاني فيه خلاف وهو المباح. والقبيح نوعان: الأول قبيح باتفاق وهو الحرام، والثاني فيه خلاف وهو المكروه كراهة تنزيه وخلاف أولى. وأما فعل غير المكلف فلا يوصف بواحد منهما، لا يوصف بواحد منهما. قال في التحبير، هذا ما يتعلق بعبارة الناظم رحمه الله تعالى، قال في التحبير: ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى حسن وقبيح. عرفنا الفرق بين الحسن والتحسين والقبيح والتقبيح، عرفنا ما الفرق؟ التحسين والتقبيح وصفان للحكم بذاته، والحسن والقبيح وصفان للفعل. سنتم إذن متعلق الحكم هو فعل المكلف، الحكم ذاته ينقسم إلى تحسين وتقبيح، وهو الذي مر في أول النظم، والمتعلق الحكم الذي هو فعل المكلف له صفة من صفاته كونه حسنا وقبيح، فينقسم باعتبار الحسن والقبح إلى حسن وقبيح. قال: ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى حسن وقبيح باعتبار إذن الشارع وعدم إذنه، هل أذن به أو لا، هل أذن به أو لا. حينئذ إذا قلنا بما أذن به الشارع هو الحسن صدق الحد الأول، وإلا فيكون داخلا في القبيح. قال: لا بالعقل، يعني باعتبار الشرع، هنا حسن والقبح باعتبار الشرع ما أذن به الشارع، وليس باعتبار العقل خلافا للمعتزلة الذين جعلوا التحسين والتقبيح مطلقا فيما يترتب عليه من صفة الفعل أو لا، جعلوا ماذا؟ مرده إلى العقل، فحكموا العقل في ذلك. قال: ولأصحابنا وغير في حد الحسن الشرعي عبارتان. إذن عندنا حسن شرعي وهو المراد هنا، وعندنا حسن عرفي كذلك ما يتعرف عليه الناس، صحيح؟ قد يكون قبيحا ولا يخالف الشرع، لكنه قبيح عند من؟ عند الناس. إذن عندنا حسن شرعي وعندنا حسن عرفي، ولا مانع أن يقال بالحسن العقلي لكنه لا يثبت به حكم شرعي، إذن الحسن يختلف، ولذلك قيد الحسن الشرعي احترازا عن العرفي، وسيأتي تعريف العرفي. الحسن الشرعي لهم عبارتان فيه، أحدهما أو إحداهما ما أمر الشارع به، ما أمر الشارع به. إذا عبرنا بهذا التعبير حينئذ نقول ما أمر الشارع به يدخل تحته الواجب والمندوب فحسب، خرج المباح، خرج المباح، فشمل الواجب والمستحب. قال ابن حمدان: الحسن شرعا ما أمر الشارع به. وقال ابن قاضي الجبل: إذا أمر الله تعالى بفعل فهو حسن باتفاق، باتفاق إذا أمر بفعل فهو حسن باتفاق، كذلك لأن الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجح، وهو المراد بالحسن هنا حسنات والسيئات متقابلات. قال: إذا أمر الله تعالى بفعل فهو حسن باتفاق، وإذا نهى عن فعل فقبيح باتفاق، لا إشكال فيه، هذا الأصل الذي ينبغي. لكن إذا نهى عن شيء فيما يتعلق بالكراهة الاتفاق فيه في نظر، لأنه فيه خلافا، لأن فيه خلافا. قال الطوفي: وقيل الحسن ما ورد الشرع بتعظيم فاعله والثناء عليه، وهذا خاص بالواجب والمندوب، لأن الشارع لم يثني، لم يثب ولم يمدح إلا فاعل الواجب والمندوب، وأما فاعل المباح لم يثني عليه الباري جل وعلا ولم يمدحه، بل أذن، بل سكت عنه، جوز له الفعل والترك، لكن هل أثنى عليه؟ الجواب لا، لم يثني عليه. ولذلك الثناء إنما يكون بماذا؟ بفعل العمل الصالح الذي هو إما واجب وإما مندوب، والمباح إذا كان وسيلة لواجب أو مندوب صار بهذه الوسيلة صار طاعة، والطاعة عم. قال: وقيل الحسن ما ورد الشرع بتعظيم فاعله والثناء عليه، والقبيح يقابله، قبيح يقابله. قالوا: هذا تعريف سني جمهوري، يعني منسوب إلى الجمهور، وليس المراد به جمهورية كذا ديمقراطية ثم يكذبون الإسلامية، تنافي هذا، كما لو قال اليهودية الإسلامية يجتمعان لا يجتمعان، كذلك لو قال الديمقراطية الإسلامية لا فرق بينها وبين اليهودية الإسلامية والنصرانية الإسلامية، تأتي وتأتي كذلك الديمقراطية دين، تبي هذا التبس حتى على بعض كبار العلم، الديمقراطية دين، يعني الإسلام دين واليهودية دين والنصرانية دين وما عند الرافضة دين، وكذلك الديمقراطية دين والعلمانية دين والليبرالية دين، كلها يجب الكفر بها كما تكفر باليهودية والنصرانية المحرفة التي أمرت شرعا باعتقاد أن القرآن ناسخ لما عليه أو لما عنده من التوراة والإنجيل، كذلك يجب أن تعتقد أن هذه باطلة من أصلها، ولا يقال بأنها تقبل أن تكون محل خلاف وأنها مسائل هكذا، لا، ليست مسائل مبعثرة مجمعة، لا، هي دين هم يعتقدون هذا. وإذا قيل بأن المسلم، تصور هكذا، المسلمون يحكمون بما تحكم به فرنسا وبريطانيا إلى آخره، يعني دول الكفر، ثم يقول هذا كفر دون، إذن ما يحكم به اليهود والنصارى كفر دون كفر، ليس بكفر، فنكفرهم لا لكونهم يحكمون بما هو كفر، وإنما نكفرهم لأن الله تعالى لاعتقادهم، لاعتقادهم. وأما كونوا يحكمون بالتوراة والإنجيل ليس بكفر، لماذا؟ لأنه عندنا كفر دون كفر، ومعلوم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبأصولها، إذن ما يحكم عندنا بكونه كفرا دون كفر هو كذلك عند اليهود والنصارى، هذا باطل. إذن قول جمهوري ليس المراد به نسبة إلى الجمهورية، إنما أراد الجمهور يعني كثرة، وإن كانت الكثرة ليست بعلامة على الإصابة، كثرة ليست بعلامة على الإصابة. ولذلك لو تأمل من يتأمل في القرآن وجد أن الله تعالى يذم الكثرة ويمدح القلة، فأنت كما قال بعض السلف ابحث عن نفسك في أي طائفتين، هل أنت مع الجمهور الكثرة أم مع القلة؟ إن كنت مع كثرة أعانك الله، لست على هدى، صحيح، لو كنت أنت على يفعله الناس الأكثر فأنت لست على هدى، وإنما انظر في حال القلة وصفاتهم حينئذ تعرف مكانك. قال: وهو يشمل الواجب والمستحب، يعني كلامه المراد بقوله ما ورد الشرع بتعظيم فاعله والثناء عليه يشمل الواجب والمستحب، هذه العبارة الأولى وهي ما أمر به الشارع، فخرج المباح وفعل ما سوى المكلف فلا يسمى حسنا، وقطعا لا يدخل في القبيح. إذا أخرجناه من الحسن قطعا لا، لأنه ما ذم عليه. فإذا كان كذلك حينئذ نقول إذا حددنا وعرفنا الحسن بكون ما أمر به الشارع فأخرجنا المباح وفعل ما سوى المكلف، حينئذ قطعا وباتفاق لا يدخل في القبيح، فوقع بين منزلتين، فلا هو بحسن ولا هو بقبيح. العبارة الثانية: الحسن شرعا ما لم ينه عنه أو ما لم ينه عنه، يعني شرعا، فشمل الواجب والمستحب والمباح، دخل المباح لأن لم ينه عنه، أذن لك الشارع فيه، وهذا مقابل للتعريف الذي ذكره صاحب النظم. قال البيضاوي: ما نهى عنه شرعا فقبيح، ما نهى عنه شرعا فقبيح، وإلا فحسن، وإلا فحسن، كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. هذا على كلام البيضاوي أدخل فعل غير المكلف في الحسن. حينئذ لهم تقسيمان: حسن وقبيح ولا ثالث، حسن وقبيح وما ليس بحسن ولا قبيح، ولا بد من القول به بالثالث لكن في الجملة. وصححه السبكي الكبير في شرح منهاج البيضاوي الذي هو الإبهاج، وقال في جمع الجوامع وتبيع البرماوي: الحسن المأذون، وقال: يشمل المباح لارتفاع شأنه بالإذن فيه، لما أذن فيه الباري حينئذ وصل إلى درجة حسن. ثم: وإن لم يؤمر بالثناء عليه إلا أنه يجوز الثناء عليه. فرق بين عبارتين: المباح يجوز الثناء عليه لكن لا يجب، لا يؤمر بالثناء عليه، إنما الذي يؤمر بالثناء عليه هو ما اختص بالواجب والمندوب. إذن لجواز الثناء عليه يمكن إدخال الحسن، يمكن إدخال المباح في حيز الحسن فندخله في الحسن. ولذلك قال: يشمل المباح لارتفاع شأنه بالإذن فيه، لما أذن فيه الشارع ارتفع عن المنهي عنه، ثم لجواز الثناء عليه وإن لم يؤمر بالثناء عليه، لما جاز أن يثنى عليه ارتفع عما لا يجوز الثناء عليه، فأشبه حينئذ الواجب والمندوب وإن أمر بثناء عليه. قوله: والقبيح ما نهى عنه، قاله ابن حمدان وغيره، فيشمل الحرام، وظاهر أنه يشمل المكروه لأن المكروه منهي عنه نهي تنزيه. قال: وهذا هو الصحيح، يعني كون المكروه داخلا في حيز القبيح فيسمى قبيحا، وهو كذلك لأنه منهي عنه حقيقة لا مجازا كما سيأتي فيه في بحثه، وكذلك المندوب مأمور به حقيقة لا مجازا، وإن كان اتفقوا على المندوب على كونه من الحسن واختلفوا في المكروه على كونه من القبيح، والصحيح أنه من القبيح. وأما خلاف الأولى فأدخله تاج السبكي في القبيح، وذلك لأنه شبيه بالمكروه في كونه منهيا عنه نهي تنزيه، وإن كان النهي غير مقصود. وذكر قول إمام الحرمين: المكروه ليس حسنا ولا قبيحا، فإن القبيح ما يذم عليه وهو لا يذم عليه، والحسن ما يشرع الثناء عليه وهذا لا يشرع الثناء عليه. قال السبكي الكبير كلام السابق مر معنا: ولم أرى أحدا يعتمد قوله خالف إمام الحرمين فيما قال إلا أناسا أدركناهم قالوا إنه قبيح لأنه منهي عنه، والنهي أعم من نهي تحريم وتنزيه. ثم زاد قال: وعبارة البيضاوي بإطلاقها تقتضي ذلك. لما أطلق المنهي عنه حينئذ تقتضي ماذا؟ أنه شامل لما نهي عنه على وجه الخصوص أو لا، لكن الاستعمال لا يؤكد ذلك. العبارة من حيث اللفظ نعم ممكن أن يقال بأن خلاف الأولى إذا سلمنا به بأنه داخل في المنهي عنه. لماذا؟ لأن المنهي عنه لفظ مطلق، سواء شمل أو يدخل فيه ما نهي عنه على وجه الخصوص أو لم يكن على وجه الخصوص، لأن خلاف الأولى منهي عنه أو لا منهي عنه، فهو داخل به بهذا الاعتبار. قال: وعبارة البيضاوي بإطلاقها تقتضي ذلك، وليس أخذ الحكم المذكور من هذا الإطلاق بأولى من رد هذا الإطلاق بقول إمام الحرمين، يعني كل منهما إطلاقان. واختار هذا البرماوي وقال: قيل وينبغي على قول الإمام ذلك في المكروه أي خلاف الأولى كذلك بل أولى، يعني إذا منع الإمام، لم يقل الإمام كما ذكرنا فيما سبق، نحن نحكي إذا اعتبر الإمام نفي ما يتعلق بالحسن والقبح أو نفي القبيح عن المكروه فنفي عن خلاف الأولى من باب أولى، هذا الذي عناه. قال أولى بأن ينفى القبح عنه من حيث إن النهي فيه غير مقصود. قال وكذا المباح ينبغي أن يكون كذلك، فلا يكون حسنا لأن الحسن عنده ما يسرع الثناء عليه وهذا لا يسرع الثناء عليه، وكذلك لكنه لا يمنع أن يكون جائزا، وإلا ولا قبيحا لأن القبيح ما يذم عليه وهو لا يذم عليه. قال كون المكروه وخلاف الأولى من القبيح فيه نظر وإن صرح به تاج السبكي. وسبق كذلك ذكر قول الزركشي ولم أره لغيره إلى آخره. ثم قال المرداوي والحسن عرفا يعني لما عرف لك الحسن شرعا أراد أن يعرف الحسن عرفا، إما أنه أراد ما تعارف عليه أهل الأصول أو الفقهاء أو ما هو أعم من ذلك والحسن عرفا ما لفاعله فعله، يعني ما الذي يسوغ أن يفعله الفاعل، وبهذا دخل ماذا؟ دخل الواجب والمندوب والمباح ولا إشكال فيه، فعم المباح. والقبيح ما ليس لفاعله فعله، فدخل فيه الحرام والمكروه وخلاف الأولى كذلك، لأنه قد لا ينبغي أن يفعله الفاعل كذلك، فحينئذ يكون داخلا في الحد. وقيل الحسن ما يمدح فاعله عرفا، والقبيح ما يذم فاعله عرفا، وقيل الحسن ما وافق الغرض ولائم الطبع، والقبيح ما خالف الغرض والطبع ونافره. ومن العرف يعني المشتهر على لسان أهل العلم العلم حسن والجهل قبيح، العلم حسن والجهل قبيح. قال والأقوال قريبة من بعضها بعضا. ثم قال لا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبيح إلا ما جاء اعتباره من جهة الشرع، وهو الصبي إذا صحح الشارع صلاته أو عبادته على جهة العموم. حينئذ إذا صحت عبادة الصبي هل هي حسنة أو لا؟ هي حسنة قطعا، لأنه يثنى عليه ومما يمدح ومما يحبه الرب ويرضى عنه، إذن هو حسن أو داخله. وقد يفعل شيئا قبيحا، ولذلك يجب على وليه أن يزجره ويمنعه مما هو محرم شرعا، وإن كان لو فعله مرفوع عنه القلم، لكن لا يلزم من ذلك أن لا يمنع، ولذلك يضرب على ترك الصلاة إذا بلغ 10 وهو غير مكلف، فلو تركها لا يأثم على الصحيح، فإذا تركها ولو بلغ 10 لا يأثم، لكن يجب على وليه أن يضربه لكونه قد ترك الصلاة، حينئذ نوصف بكونه قبيحا. قال رحمه الله تعالى ثم قال لا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح، قاله في المقنع وغيره، وقطعوا به في خلاف، لأن فعل غير المكلف لا يتعلق به حكم شرعي كذلك. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، مكلف هذا قيد احترازا عن غير المكلف كذلك، فغير المكلف لا يتعلق به خطاب، فلا إجابة ولا ندب ولا تحريم ولا كراهة إلى آخره. وعلمنا أن الحسن هو الواجب والمندوب والمباح، فكيف يقال بكونه ماذا؟ بكون فعله حسنا أو قبيحا. لكن من باب تأدب الأولى أن يقال أن يفصل على التفصيل الذي ذكرته سابقا، وإلا لو وقفنا على مجرد الاصطلاحات دون اعتبار ما يتعلق بالتعبد ونحو ذلك لقلنا بأنه لا يوصف بكونه حسنا ولا قبيحا، لأنه قد رفع عنه ماذا؟ الإجاب والندب والإباحة، وليس عندنا حسن إلا هذه. فإذا كان لا يوصف فعله بإجاب ولا ندب ولا إباحة إذن لا حسن، وإذا كان لا يفعل محرما ولا كراهة إذن لا قبيح، فليس حينئذ فعل غير المكلف، ولو كان صبيا لا يوصف بكونه حسنا ولا قبيحا من حيث الأصول والقواعد لا إشكال فيه، لكن إذا فعل صلاة صحح الشارع عبادته فأدبا أن نقول هذا أنه حسن، وهذا الذي ينبغي أن يقال. قال لأن فعل غير المكلف لا يتعلق به حكم، لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين وهو كذلك، فلا يدخل تحت أحد قسميه وهو الحسن، وأيضا فعله لم يؤذن فيه شرعا، فلا يندرج تحت المأذون لأن لم يتعلق به الشارع في لم يتعلق به خطاب الشارع. حينئذ المأذون قلنا هذا مرادف للجائز الذي يشمل الواجب والندب والإباحة، والإباحة حكم شرعي ولا يتعلق الحكم الشرعي إلا بمكلف، وهذا ليس بمكلف، فإذا انتفت الإباحة انتفى الواجب والندب من باب أولى، فإذا كان كذلك فلا حسن وكذلك لا قبيح. قال وصفه البيضاوي بذلك وقد تقدم لفظه. والجمع بينهما أن بين الفعل الذي هو متعلق، يعني وصفه البيضاوي بذلك بأنه وصف فعل غير المكلف بكونه حسنا، بكونه حسن في البيت السابق، الحسن المأذون لو أجر النفي قيل وفعل ما سوى المكلف. قلنا الحسن المأذون، المأذون صفة لموصوف محذوف تقديره فعل المكلف، لأن بحثنا في ماذا؟ في فعل المكلف الذي هو متعلق الحكم. إذن بهذا التركيب خرج فعل غير المكلف، فكيف ندخله؟ نحن نبحث في فعل المكلف لا نبحث في ماذا؟ في فعل غير المكلف. وصفة الحسن والقبح إنما يتعلقان بفعل المكلف، إذن فعل غير المكلف باعتبار الأصل خرج من أصله. قال لا، عندنا الحسن حسنان، حسن باعتبار فعل المكلف، فهذا الذي ينقسم إلى قبيح وحسن بهذا الاعتبار، وعندنا مطلق الحسن. حينئذ إذا قيل مطلق الحسن أو الحسن، حينئذ يشمل فعل المكلف وفعل غير المكلف. فإذا أطلق الحسن على فعل غير المكلف هو لا باعتبار كون الحسن مقابلا للقبيح الذي هما نوعان لصفة فعل المكلف، وإنما باعتبار معنى آخر وهو مطلق الحسن، فكأنه اعتبر ماذا؟ اعتبر أن الحسن له اعتباران، إما أن نخص الحسن الذي هو صفة لفعل مكلف وقطعا هنا لا يوصف بكونه حسنا الذي هو فعل غير مكلف، وإذا قلنا لا مطلق الحسن، مطلق الحسن سواء صدر من الصبي الذي عنده شيء من العقل أو غيره، حينئذ نقسم، وهذا الذي أراد أن يبينه وقد نقله المرداوي عن الإبهاج، وجدته في الإبهاج. قال الجمع بينهما أن بين الفعل الذي هو متعلق الحكم وبين الفعل الحسن مطلقا سواء تعلق به مكلف أو لا، عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. فالأول الذي هو الفعل الذي متعلق الحكم ينقسم إلى حسن وقبيح، الذي هو متعلق الحكم فعل المكلف ينقسم إلى حسن وقبيح. الحسن هنا لا يشمل قطعا فعل غير المكلف بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار لا يشمل غير فعل المكلف. قال فالأول ينقسم إلى حسن وقبيح، والحسن في هذه القسمة لا يشمل فعل غير المكلف لأن المفسر هنا فعل المكلف فقط. ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقا لا باعتبار فعل المكلف، حينئذ أدخلنا فعل غير المكلف في الحسن. قال ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقا إلى فعل المكلف وغيره مما ليس متعلقا بالحكم، فخرج من التقسيمين أن الواجب والمندوب المباح من قسم الحسن المحكوم فيه الذي هو فعل للمكلف محكوم فيه، محكوم محكوم عليه محكوم عليه، قلنا هذه من أنواع الخطاب حكمي، حينئذ تعلق بفعل المكلف، وأن فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه الذي ليس لله فيه حكم وهو فعل غير المكلف أو الصبي والناس وإلى آخره، ارتفع عنه التكليف فارتفع عنه الحكم الشرعي فلا يوصى بكونه قد فعل واجبا ولا ندبا ولا مباحا، وأن فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه، وهذا شأن العام من وجه حيث وقع. إذن على ما ذكره صاحب الإبهاج تبعا لصاحب الأصل البيضاوي أن فعل غير المكلف هل هو حسن أم لا، قال لك هذا باعتبار الحسن. ماذا تريد بمعنى الحسن؟ إن أردت بمعنى الحسن أنه صفة لفعل المكلف فليس بداخل، إن أردت به مطلق الحسن الذي ماذا؟ الذي يشمل فعل المكلف وغيره، حينئذ دخل فعل غير المكلف، لكن بحثنا نحن في الأصل ما كان صفة لفعل المكلف. ولذلك قلنا الصبي إذا فعل من باب التجوز نقول هذا فعله حسن، ولا يكون حقيقة، لأن وصف الحسن والحسن في الأصل إنما هو لفعل مكلف والصبي غير مكلف. فإذا جئنا للقواعد الأصول نقول الفعل الصبي لا يوصف بكون حسنا ولا قبيحا، لكن هذا فيه إشكال باعتبار أن الشارع حث أولياء الأمور على تعليم أولادهم العبادات مطلقا فيما يقدرون عليه، فواسمه وصم من باب الحسن فهو أولى من باب الأدب مع الشرع. قال مرداوي التحبيه: قلت الصواب أن فعل المميز شرعا يكون منه حسن وقبيح، حسن وقبيح، فإن عبادته صحيحة وله ثوابها. وكذلك ألهذا حج؟ قال نعم، أثبت له ماذا؟ أثبت له الحج. يؤجر أو لا يؤجر؟ لا يؤجر. كيف ثبت الحج ولا يؤجر؟ يؤجر أو لا يؤجر؟ صبي إذا قام فصلى 7 سنين فأتقن الصلاة وصلى خلف الإمام، بل قد يصلي بالناس، ها يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر قطعا. ومن قال من العلم بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، يعني الأجر لك أنت ليس للرضيع، هذا لم يصب، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو فعلت به هذه العبادة لأنها ستتنقل به، لن يصير بنفسه من منى إلى آخره، وإنما لابد من معين، حينئذ له أجر لأنه فاعل بغيره ما أراده الله عز وجل منه، كمن يوضئ غيره وكمن يصلي بغيره إلى آخره. قال: فإن عبادته صحيحة وله ثوابه على كل حال. من أراد انقسام العمل الذي هو متعلق الحكم قال: لا يوصف فعله بذلك، يعني لما أراد أن يأتي على قواعد وأصول أهل الأصول قال: على كل حال من أراد انقسام العمل الذي هو متعلق الحكم قال: لا يوصف فعله بذلك، يعني لا نصف فعل المكلف غير المكلف بكونه حسنا. ومن أراد بالحسن ما وافق الشرع مطلقا من غير نظر إلى متعلق الحكم قال: يوصف بذلك، على ما قسمه صاحب الإبهاج. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واتفق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له وكونه ضارا للفاعل منافرا له أنه يمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع، يجتمع فيه دلالة العقل ودلالة الشرع. وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا القسم، يعني ما أثبت الشارع حسنه قد يعرف حسنه بالعقل وليس بمضطرد، صحيح؟ ما أمر كل ما أمر به الشارع فهو حسن، ثم عندنا مرحلة أخرى قد يدرك العقل حسنه وقد لا يدركه كذلك. إذن ما أمر به الشارع حكمنا عليه بكونه حسنا وقد يكون العقل دلا على ذلك، بعضهم منع قال: لا يعرف الحسن إلا من جهة الشارع، وهذا خطأ كما مر في أول الكتاب. قال: وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا، وهذا ليس كذلك، بل جميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعلها، وإذا كانت كذلك فهي حسنة ومصلحة لهم، وجميع الأفعال التي نهى الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم، والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له، والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له، هذا اجتمع فيه دلالة العقل ودلالة الشرع. فما قيل بكون الفعل حسنا أو قبيحا قد يعلم من جهة الشرع وقد يعلم من جهة العقل، لكن إذا علم من جهة العقل لا يستلزم أن يكون واجبا أو مندوبا كذلك، إذا عرف بجهة العقل لا يستلزم أننا نحكم بوجوبه لأن العقل أدرك حسنه، قل لا، بل الأصل هو الشرع، لكن قد يأتي العقل موافقا له أو لا. وقال أيضا: وقد لا يدرك الحسن. وقال أيضا: والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت، وأوجب الواجبات